أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 13 في مدارسة كتاب الداء والدواء. وكنا قد توقفنا في كلام الإمام ابن القيم حول خطورة الذنب، وكيف ينبغي أن يعظم الإنسان المخالفة لأمر الله تبارك وتعالى. فقال الإمام ابن القيم: وفي المسند عن معاذ قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة. فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله. ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن المعصية تحل سخط الله. قلنا إنه هذا المعنى اللي ختم به هذا الحديث، وهو اعتقاد أن المعصية تحل سخط الله، بمعنى قول الله تبارك وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. فعشان كده قال بعض أهل العلم: من ظن أنه لا يعاقب على ذنب لم يتب منه فهو مجنون. يعني إن الإنسان يعتقد إن المعصية تمر من غير عقوبة، وإن المعصية لا تستنزل النقم، إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فلازم المعاني دي يا جماعة نبقى دايما على ذكر منها. دايما الإنسان لما يشوف حاله، وإذا كان حاله مكدر، الدنيا مش ماشية، الدنيا دايما فيها منغصات، والمنغصات دي بتيجي وبتزداد، لازم يربط الأمر ده دايما بمخالفة أمر الله تبارك وتعالى. يبتدي يقعد يقول: هو أنا عملت إيه؟ وأنا بأعاقب على إيه؟ لأن بعض الناس بتيجي تقول: لا يا جماعة، الابتلاءات دي مش لازم تكون أصلا ناتجة عن مخالفة من المخالفات، ما كل الناس بتبتلى، حتى إنه أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نقول: أيوة، عشان تعرف الحاجة دي اللي هي ده ابتلاء ولا عقوبة، اعرف الأمر بأثره. يعني ما شاء الله، لما ابتلي فتح له في باب الصبر وباب الرضا، وبقى أقرب إلى الله عز وجل، وفتح له في باب التضرع، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فبالتالي ده علامة على الاصطفاء، وهنا نقول لا اصطفاء بغير ابتلاء، والابتلاء ده كان امتحان من الله عز وجل ليستخرج من قلب هذا العبد هذه العبوديات. إنما إنسان لما نزلت به النقمة وللأسف الشديد حاله ازداد سوءا، وبقى معرض، وبقى أصلا مش طايق يعبد ربنا، ودايما متسخط على أقدار الله تبارك وتعالى، وبقى همدان ومش قادر انه يعمل أي شيء من اللي كان بيعمله، يبقى هنا يخشى أن تكون هذه عقوبة ونقمة. فإن المعصية تحل سخط الله. قال الإمام ابن القيم: والأحاديث في هذا الباب أضعاف أضعاف ما ذكرنا. فلا ينبغي لمن نصح نفسه أن يتعامى عنها ويرسل نفسه بالمعاصي ويتعلق بحبل الرجاء وحسن الظن. بيعلمنا الإمام ابن القيم إنه الواحد لازم يكون على حذر. ربنا قال ويحذركم الله نفسه، لازم الإنسان مننا يبقى واخد هذه الأمور في محل الاعتبار، إنه لا شك هذه الذنوب لها عقوبة، وهذه العقوبة لابد إن الإنسان يستدفعها، ويستدفعها بأي شيء؟ يستدفعها بكثرة الاستغفار والتوبة. اللي عايز يتأمل هذا المعنى جليا يقرأ سورة هود. إيش معنى سورة هود؟ سورة هود يا جماعة بتتكلم عن النذر، وبتتكلم عن نقم الله تبارك وتعالى. طيب، من أولها أكتر سورة في القرآن ربنا سبحانه وتعالى ربط فيها بين الاستغفار والتوبة. اللي يقرأ سورة هود ويعرف بقى شيبتني هود ويتدبر هذا المعنى من أولها، من أول الآية الثالثة فيها، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. اللي خايف من النقم عليه أن يستكثر من الاستغفار ومن التوبة. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر فيها حال الأقوام مع أنبيائهم، فذكر قصة سيدنا نوح، ثم جاء بعد ذلك بقصة نبي الله هود مع قومه عاد، هتلاقوا دايما بقى إنه الصورة جاء فيها شأن العقوبات وكيف نجى الله عز وجل الأنبياء، والمفتاح فين؟ شوفوا لما سيدنا هود حيكلم قومه حيقول لهم ايه؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. لما سيدنا صالح حيكلم قومه ثمود حيقول لهم ايه؟ حيقول لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. يبقى الاستغفار والتوبة يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، بالاستغفار وبالتوبة يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم، بالاستغفار وبالتوبة ربنا يقربكم ويجيب دعاءكم إن ربي قريب مجيب. لما ربنا سبحانه وتعالى سيأتي بذكر قوم شعيب مدين حيذكر برضو هذا المعنى وهو أمر الاستغفار والتوبة، حيقول واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. يبقى يرحمكم ويحبكم، كل ده يستدفع العذاب ويستدفع النقم بكثرة الاستغفار وبكثرة التوب إلى الله عز وجل، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبرنا ويقول أما إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وختمت السورة بكده أصلا لما ربنا قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. يبقى يا جماعة علشان نستدفع عذاب الله تبارك وتعالى علينا بكثرة الاستغفار وكثرة التوبة. كل يوم كده الإنسان يقعد يقول استغفر الله واتوب إليه، استغفر الله واتوب إليه، ويحرك قلبه حتى يستدفع هذا السخط وهذا الغضب الذي يحل بسبب المعاصي التي يقع فيها الإنسان. وفي نفس الوقت الإنسان مننا ينبغي أن يذكر نفسه زي ما الإمام ابن القيم بيقول لنا إنه ما يتعاماش عن هذا، وإنه يسترسل في المعاصي ويقول عادي يعني ما أنا ما حصلليش حاجة. ناس كتير قوي بتبقى عندها المشكلة دي، يقول لك يا عم أنا غشيت في الامتحانات ودخلت الكلية الفلانية والموضوع فهلوة ومشي زي الفل. فواحد تاني يبص يقول ده كان بيغش ودخل كلية كذا وأنا علشان ما غشيتش بقيت للأسف الشديد وضعي كذا وكذا، أنا فلان الفلاني بياكل أصلا مال اليتيم وعادي والدنيا ماشية معاه حلاوة ومفيش يعني حياة أحلى من كده يا عم، وأنا علشان أمين وما باخدش رشاوي وما بحطش في جيبي مال حرام الدنيا متعصرة معايا. أنا أعرف ناس ما بيركعوهاش وتفرج الفلوس بيلعبوا بيها لعب، وأنا الدنيا كل يوم والتاني بتزداد سوءا. أختي تقولك ده أنا الحمد لله من أول ما بلغت وأنا لابسة الحجاب الشرعي والحمد لله عفيفة و لكن اللي بتقعد بقى تتبرج وتقعد تعمل حركات وتقعد تجذب الرجال إليها، أهي اتجوزت وعايشة وراكبة عربية عاملة إزاي وجوزها عايشها إزاي، وأنا للأسف الشديد علشان آثرت العفاف أنا الأمور مش ماشية معايا تماما. فيقعد بقى الشيطان يلعب على الناس دي ويفهمهم إنه شفت بقى أدي الناس ضحكت عليك، المشايخ دول والدعاة دول ضحكوا عليك وقال لك ده أنت لما تعرف سكة ربنا هتشوف بقى يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى وهتبقى والحكاية دي ما حصلتش ولا حاجة، بالعكس أنا أموري مش أحسن حاجة. وهنا المعنى ده بيجي منين؟ إنه في عدة أخطاء هنا بنقع فيها. رقم واحد، لما بنتكلم على ظاهر الذنوب وبننسى الذنوب القلبية. يعني ايه؟ ما هو ممكن واحد يقعد يقول لك انا بصلي، بس هو عنده سخط في قلبه، بس هو اصلا عنده مشاكل قلبية هي دي اللي قطع بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. يا ناس تيجي تشتكي وتقول انا اكتشفت ان جوايا طاقة غل، واكتشفت ان انا بنفس، واكتشفت ان انا عندي مشاكل، وده يعني بيبقى انسان صادق مع نفسه بعض الشيء. وناس كتير متعامية عن هذه الافات القلبية فبيحال بينهم وبين الرزق. في ناس كتير للأسف الشديد فهمها للتدين فهم قاصر جدا، بيتوقف عند بعض الصور، أنا لبست حجاب، أنا الحمد لله متسنن وبطلب علم ولبس مش عارف إيه وأطلقت لحيتي وعملت وسويت، فبيقف عند حدود معينة ويبتدي بقى فين الأرزاق؟ ده المفروض دلوقتي الرزق ينزل علي على طول، وهو لا يدري انه بيقع في مشاكل وبيقع في اخطاء، هذه الاخطاء بتحول بينه وبين الرزق. ومن المشاكل كذلك ان الانسان يسترسل في المخالفة وبعد كده يتعلق ببعض الطاعات الظاهرة. وكان ابن الجوزي ليه كلمة لطيفة في هذا المعنى، يقول تصانع ببعض الطاعات وتقع في المعاصي إن ذلك لمكر. فاهمين يعني ايه؟ يعني اللي هو ايه؟ ايوه انا بصلي الفجر وبقول اذكار وبقرأ قرآن وحافظ قد كده وبسمع مشايخ، وفي نفس الوقت عنده بقى مشاكل تانية كتير، فكل ما يتكلم في الباب ده يقولك ما انا الحمد لله ملتزم اهو يعني احسن من غيري بكتير، وهو بيقع في معاصي، والمعاصي دي مع ادمانه ليها بيبقى خلاص يعني ايه، ما كل الناس بتعمل كده، هي وقفت علي انا. ومن هنا يقع المحظور، وتجد مثل هذا لو قيل له الا تتوب الا ترجع، يتعلق بأنه أنا إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى عالم بحالي وأنا يعني ماليش غير الرجاء وحسن الظن في الله سبحانه وتعالى، حسن الظن مع حسن العمل. قال الإمام ابن القيم، قال أبو الوفاء ابن عقيل احذره ولا تغتر. الإمام أبو الوفاء ابن عقيل هذا من أئمة الحنابلة الكبار وله كتاب عظيم، قيل أنه أعظم كتاب صنف في تاريخ المسلمين، كتاب الفنون في 800 مجلد. هذا الكتاب لم يصلنا كاملة، وقيل أنه حرق لما دخل التتار أصلا بغداد فيما حرق من تراث المسلمين. فالإمام أبو الوفاء بن عقيل بيقول إيه؟ احذره ولا تغتر، فإنه قطع اليد في 3 دراهم. عارفين حد السارق في كام؟ في 3 دراهم. النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجنة، في المجنة ده اللي هو الترس أو الدرع اللي بيلبسه الجندي، كان حاجة زهيدة 3 دراهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع يد من سرق مجن في أبسط ما يكون، وجلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمر. طبعا دي على سبيل المبالغة، المقصود قليل الخمر، وإحنا قلنا كل ما أسكر فهو حرام. وقد أخرج أصحاب السنن من حديث جابر بن عبد الله ما أسكر كثيره فقليله حرام. ففي أيسر ما يكون فيه الحد، الحد حد الخمر. وقد دخلت امرأة النار في هرة، تخيلوا في أبسط ما يكون إنه جاء هذا العقاب. وعارفين قصة هذه المرأة التي لم تترك هذه الهرة، لا هي أطعمتها ولا هي سقتها، فدخلت النار في عدم رحمتها بهرة. متخيل إنه يكون الأمر بهذا، إنه من أبسط ما يكون وتحسبونه هينا وهو عند الله، وهو عند الله عظيم. فبالتالي لا ينبغي للإنسان أن يحقر من الذنب، إياكم ومحقرات الذنوب. قال: واشتعلت الشملة نارا على من غلها، اللي خد يعني حتة قماش بسيطة وأخذها من الغنيمة وسرق شيء لا يعتد، يعني حاجة بسيطة كانت سبب في أن تدخله هذه الفعلة النار، كما جاء ذلك في السنة المطهرة في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب المغازي ورواه مسلم في كتاب الإيمان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في من سرق من الغنيمة شملة حتة قماش بسيطة، فكان فيها هذا الوعيد الشديد. قال: وقد قتل شهيدا، رغم أنه اللي كان غل هذا يعني اللي سرق هذا كان ميت أصلا في ساحات الجهاد في سبيل الله، ورغم أنه ظاهره قدام الناس شهيد اللهم بارك في أعلى المنازل عند الله عز وجل، لكن بيكون أخذ هذه من الغنيمة ولم يكن له حق فيها، كانت سببا عياذا بالله في عقوبته بالنار بين يدي الله تبارك وتعالى. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن سليمان ابن ميسرة عن طارق ابن شهاب يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، حدش يعدي من غير ما يقرب قربان للصنم ده. فقالوا لأحدهما: قرب. فقال: ليس عندي شيء. قالوا له: قرب ولو ذبابة، يا أخي إن شاء الله تمسك لك ذباب وتتقرب به. ففعل فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه أي قتلوه فدخل الجنة. فتخيلوا هذا الحديث أورده الإمام أحمد في كتاب الزهد، وأخرجه أبو نعيم في الحلية وسنده صحيح. في ذباب ده دخل الجنة وده دخل النار. فعشان كده لا ينبغي أن نحقر من فعل الصالحات ولا نحقر من شأن المخالفات. إياكم ومحقرات الذنوب، وفي نفس الوقت لا تحقرن من المعروف شيئا. وهذه الكلمة الواحدة يتكلم بها العبد يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، كلمة لا يعطي لها الإنسان بالا يهوي بها في النار عياذا بالله أبعد ما بين المشرق والمغرب، كما جاء ذلك في الصحيحين. يعني الإنسان لا ينبغي بحال إنه يحقر من هذه الأمور. إحنا عندنا بقى مشكلة كبيرة جدا في قضية الاستهانة بأمور المخالفات. عندنا بلا شك أمور كثيرة استهان بها كثير من الناس من المحرمات، ومن هنا لابد لينا من وقفة مع هذه الأشياء المحرمات التي استهان بها الناس، علشان لا ينبغي أن نحقر من شأن المخالفات. وزي ما قلنا كده، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عندنا مخالفات عقدية ضخمة جدا في واقعنا، هي مظاهر شركية، نسأل الله العفو والعافية، من الاستعانة بالموتى والأمور التي تحدث عند القبور من ذبح لغير الله ومن أمور يندى لها الجبين، وهي مظاهر لا تمت إلى العقيدة الصحيحة بصلة. شوفوا بقى انتشار السحر في بلاد المسلمين والأذى اللي بيأتي من قبل ذلك، واستعانة بغير المسلمين على فعل هذه الأعمال والكهانة والعرافة. وربنا يقول لنا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، والنبي يقول لنا صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. انتم ما بتشوفوش النهاردة الناس وكل بقى سنة ميلادية جديدة يجيبوا عرافين وعرافات ويقعدوا يقولوا بالتنجيم ويقول لك والله هيحصل السنة دي كذا، وفعلا العرافة الفلانية قالت حاجات وتحققت، والعراف الفلاني قال كذا وكذا، وده تنبأ بالزلزال الفلاني وحصل، وده قال على الكارثة العلانية وحصلت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. ناهيكم بقى عن الشركيات الأخرى التي فيها شرك المحبة وشرك التوكل والاستعانة بغير الله تبارك وتعالى، والخوف من الجن أكثر من الخوف من الله تبارك وتعالى، أشياء من الخطورة بمكان تهوي بمعتقد الإنسان. وطبعا الحلف بغير الله، الحلف بقى بالنبي وبالأم وبالأب وبالأمانة، والنبي يقول لنا صلى الله عليه وسلم في هذا من حلف بغير الله فقد أشرك. والأمور التي من هذا الباب أمور التطير والتشاؤم، اللي بقى بيتشاؤم الأرقام يقول لك رقم 13 وفلان الفلاني ده أنا بتشائم منه أصله شرارة، واللي يقعد يقول لك أصلا أنا بتشائم من أشياء معينة لما بشوفها قطة شكلها كذا أو أسمع صوت غراب أو أو. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الطيرة شرك، الطيرة شرك. وكان أبو مسعود رضي الله عنه يقول الطيرة شرك وما منا وإلا، أي ويقع في نفسه شيء من التشاؤم، ولكن الله يذهبه بالتوكل. ناهيكم عن أمور من الخطورة بمكان يقع فيها كثير من المسلمين ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هو النهاردة كم عدد المسلمين في بيوت المسلمين يتركون الصلاة، وبالذات في الجيل الصاعد الشباب النهاردة نسبة اللي بيصلوا منهم قد ايه مع الفتن الشديدة اللي احنا عايشينها، فتن شهوات وفتن شبهات. وانتم تعرفون قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. فأمر في غاية الخطورة. وعادي ممكن نلاقي أولاد المسلمين عادي يعني بيفرطوا في الصلاة، ومفيش تعظيم لقدر الصلاة كما ينبغي، وكأنه أمر كده من جملة الأمور وليس عماد هذا الدين. شوفوا النهاردة المعاملات الربوية، وما تجيش تحت الفلوس، ما تتكلمش بقى هي الناس لاقية أصلا تاكل عشان تيجي تقول لهم حرام، حرمت عليكم عيشتكم يا عم، يا اللي هتقعدوا تحرموا لي كل حاجة، تقعد تقول لي بقى البنوك الربوية والقروض الربوية والكلام ده كله، يا عم خلاص فلان وفلان أصلا قال إنه ينفع وإنه يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وكان منها أكل الربا، وقال آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهون الربا، يعني أقل حاجة في الربا، كأن عياذا بالله ينكح الرجل أمة، يعني حاجة بقى تقشعر منها الأبدان وتشمئز منها. وإن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والطبراني في الكبير وصحيح الألباني: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. تخيل تخيل يعني إيه درهم ربا؟ درهم ربا ده في ناس كتير لما تيجي تقول لنا بقى في الأمور بتاعت أنا عايز أشتري أصلا شقة وهتعامل مع البنك الربوي وغصب عني وكلام من ده، فتقول له أنت بتعمل الكلام ده ليه؟ يقول لك والله عايز أتجوز. طب تقول له أنت عايز تتجوز عشان إيه؟ عشان تعف نفسك. إيه رأيك بقى؟ درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زانية. قلت لك الحديث عشان ما تجيش تقول لي الحديث ده فين، أقول لك الحديث في مسند الإمام أحمد ورواه الطبراني في الكبير وصحه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وفي الصحيحة ورجعه برقم 1033. فالأمور زي ما الناس فهمة إنها حاجة كده عادي، يعني النهاردة بقى في زمن السوشيال ميديا وبقى القذف، يقول لك قصف جبهات، وقصف الجبهات ده بقى تلاقي فيه قذف محصنات، تلاقي فيه أصلا من التطاول والسباب والغيبة وآفات اللسان. والنبي يقول لنا صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ولا كأنك بتقول إيه، تقول لهم يا جماعة ده أكتر ذنوب الناس النهاردة في المشاكل دي، شوفوا أصلا الكومنتات فيها إيه من البلاوي دي، شوفوا الناس عادي جدا إنها تتطاول على أعراض الناس. وربنا سبحانه وتعالى قال: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وعادي يعني إيه لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم؟ فما كله بيعمل كده، كله بيتكلم وبقى سخرية وبتاع، وعادي جدا إنه النهاردة إنه يسخر من أي حد. ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، لا ما هي أصلا ما بتمشيش إلا بكده، وأصلا الترندات بتبقى على كده، على الخناقات وعلى الأشياء اللي فيها للأسف قلة أدب وفيها تهكمات وفيها ما فيها من المخالفات، وبيتجر فيها الكل مع فتنة اللايك والشير. شوف النهاردة البلاوي السودة اللي حصلة في بيوت المسلمين والأذى اللي بيلحق الكل، حتى في معاملة من هم أحق الناس على الإنسان، معاملة الوالدين. يعني النبي يقول لنا صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر ولا كأن الكلام ده خالص. يعني تلاقي بقى النهاردة الشباب بيعملوا ايه أصلا مع أهليهم، وأشياء يندى لها الجبين في قصص العقوق. وكأنه لم يذكر لهم أن أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لو جيت النهاردة تشوف نسبة الفحش عادي، ده احنا وصل بينا الحال في وقت من الأوقات انه بدأ يقولوا الزنا بالتراضي لا يدخل في حكم القاضي. يعني عادي بقى ما فيهاش مشاكل دي، لما استصيغت هذه الأمور عادي بقى، ما الأفلام فيها حاجات من كده والقصص أصلا فيها كده والواقع مليء بالأشياء دي، فعادي يعني إيه المشكلة؟ طب ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فين بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظل فإذا أقلع رجع إليه؟ فين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ فين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله؟ وبعد كده نيجي نقول هي الدنيا حصل فيها إيه؟ ما انتوا شايفين اللي في الواقع من هذا المجون والعري والإباحيات والمواقع السيئة والبلاوي السوداء وبيع الأعراض النهاردة عشان اللايك والشير والدولار. طب ما كل ده بيودي لفين؟ وإذا ذكرت بقى هذا الملف وما فيه من أمور، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، ونسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى لعموم المسلمين. نفس الحال النهاردة بقت في ظواهر ما كانش من سبقنا يعني حطتها في الاعتبار. احنا شفنا زمن كان طول الوقت الناس بتقدس جدا رمضان مثلا، كان فكرة ان في حد يفتح محل بتاع اكل في نهار رمضان دي تبقى كارثية، وحتى الجماعة بتوع الفن وبتوع الكلام ده كان يجي يقولك لا لتعظيم الشعيرة ورمضان فاحنا واخدين اجازة في التوقيتات دي، فكانش فكرة إفطار يوم في رمضان بغير عذر دي تفطر على البال، بقى عادي. يعني إيه المشكلة النهاردة؟ للأسف الشديد مع إنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي في الكبرى قال بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذ بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقال اصعد، فقلت إني لا أطيق، فقال سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواد الجبل إذا بأصوات شديدة، فقلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، قلت من هؤلاء؟ قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. دول متعلقين من فين؟ متعلقين من أشداقهم، لأنهم كانوا يفطرون قبل وقت الإفطار. النهاردة لما نيجي نتكلم عن تعظيم الحج تلاقي بقى عجب جدا، انه طبعا ربنا سبحانه وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين، وهذا من اعظم الذنوب اللي هو ايه؟ ترك ركن من اركان الاسلام الخمسة. سيدنا عمر كان يقول من استطاع ان يحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو أن يكون عياذا بالله نصرانيا، فليمت هكذا. نسأل الله العفو والعافية. ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجلوا بالحج، عجلوا الخروج إلى مكة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة. فالنهاردة بقى ده واقع الناس، والحديث هذا رواه الإمام البيهقي في سننه وحسنه الشيخ الألباني. ففكرة إنك تلحق تحج قبل ما لا يكون حج وتعظم هذا الأمر، لأن ترك الحج مع القدرة هذا عده بعض العلماء كما هو قول الإمام ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر عد من الكبائر. ففي حد بقى حطت الكلام ده في الدماغ، ولا تلاقي الناس بتزهد من ذلك لأنه تعظيم الشعائر دي ما بقاش زي زمان للأسف الشديد. هل المعاني دي احنا واخدينها على محمل التعظيم والخطر، ولا بقى هي مش ناقصة؟ بقى كلنا عندنا مشاكلنا النفسية وعندنا بقى الهموم والغموم، فهي مش ناقصاكوا بقى تقعد تقولولنا محرمات استهان بها كثير من الناس، وتقعد بقى تقولي ده انت كده هتطلع كل حاجة بنعملها حرام فحرام. ما هو بقى خلاص ما العملية يعني للأسف الشديد وحالت بقى وعكت بقى، فنسيبها بقى زي ما تكون وربك بقى يعني يدبر أمورنا. احنا في زمن فتن وفي زمن صعب، فبالتالي محدش يقعد يقول لي بقى ده كذا حرام وكذا حرام وكذا حرام، لانه انا مش عارف اعمل ايه. الامور خلاص يعني اتسع الخرق على الراتق، يعني الامور وسعت قوي بقى، فالواحد هيجيبها منين ولا منين؟ بقت للأسف الشديد الامور هكذا. من هنا بقى لابد انه الواحد يقف وقفة علشان يا جماعة يفهم هو اللي بيحصل له من عكننة ومن كدر في حياته مصدره ايه، مشكلته فين، ايه الذنب القاطع بينه وبين الله عز وجل. لو جيت قلت لي دلوقتي انا فعلا مش عارف، يعني الحاجات اللي انت قلتها دي يعني متهيألي الحمد لله ما بعملش كده، بس انا حاسة ان في حاجة واقفة بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، اقول لكم بقى تسألوا الله عز وجل أن يريكم الحق حقا وأن يريكم الباطل باطلا وأن يبصركم بعيوبكم. يا رب بصرنا بعدنا، بصرنا بالقاطع بيننا وبينك يا رب، وإنا نستغفرك مما علمنا ومما جهلنا، فاللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يبقى إذن الإنسان لازم في فقه السير إلى الله عز وجل يبقى لي الوقفة دي اللي هي إيه؟ أقف أفهم بقى من أين يكون علي هذا الحال، من أين أوتى، إيه المشكلة القاطعة بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن القيم وربما اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا وأنه لا يغير به، ويظن أن ذلك من محبة الله له وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك، وهذا من الغرور. وده حال صاحب الجنتين، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا. يعني طول الوقت كده في ناس بتحسب الأمور للأسف بغير المعيار الرباني، المعيار الدنيوي الحمد لله عايش كويس، عندك شقة حلوة، عندك عربية لطيفة، متجوز واحدة تمام، انت الفلوس بتلعب بيها لعب، الدنيا زي الفل، انت كده ربنا راضي عنك. دي دعوة الوالدين يا ابني، ده عشان انت انسان طيب، وعشان انت فعلا كان عملك الطيب والخير ده ربنا مبارك لك فيه، وما يصليش وما يبقاش في دماغه اصلا موضوع الدين ولا اي حاجة، لا ده هو ده الانسان الاكثر نجاحا في الحياة، الاكثر حصولا على المال وعلى الغنى وعلى المعايير الدنيوية دي، فيظن انه ده من علامة حب الله. طبعا امال يعني لو كان ما بيحبنيش كان ما ادانيش، هي كده. فربنا سبحانه وتعالى نقض هذا الامر من اساسه لما قال فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا، قال الله كلا، لما اداك كان بيحبك، ولكان لما منع عنك كان بيكرهك، لأن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. غيروا المفاهيم الدنيوية دي. عايزين نبقى عندنا مفاهيم ربانية. مش معنى ان ربنا منع عن الانسان بعض نعم الدنيا ان دي علامة على ان ربنا لا يحب هذا الانسان، وإلا فسيد البشر صلى الله عليه وسلم وأكرم خلق الله لم يكن صلى الله عليه وسلم في غالب حياته صاحب مال، ما كانش كده صلى الله عليه وسلم أبدا، لكن كان في غالب حاله مسكينا، وكان يسأل الله عز وجل ذلك أن يحييه مسكينا وأن يمته مسكينا وأن يحشره في زمرة المساكين. وكان صلى الله عليه وسلم كما تعلمون ينام على الحصير حتى يؤثر هذا الحصير في جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، وكان يمر عليه الشهر والشهران ولا يوقد في بيوتاته النار، ما فيش طبيخ بيتعمل، كان إيه؟ كان الأسودين كما تعلمون سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فدي علامة على أنه لم يكن حبيب الرحمن خليل الرحمن، فده مش كده نهائيا. إذن مش معنى أن الإنسان مطرف بالنعم أن ده معناه أنه محبوب عند الله عز وجل، ولا أن الإنسان منع عنه بعض النعم إنه ده علامة على بغض الله، لأن دي بقى أصلا المسالك الشيطانية. كل واحد كده في رزق معين هو بيدور عليه، الشيطان يقعد يلعبه فيه بقى. ما هو أنت لو ربنا بيحبك كنت اتجوزت صح، كنت النهاردة حالك غير الحال. أنت النهاردة لو كان ربنا بيحبك كان من زمان اتجوزت حد يكون صالح وصاحب مال ويعيشك ويستتك، انما انت لغاية النهاردة اهو ما اتجوزتيش، او انت متجوزة واحد للأسف الشديد متخائك في عشتك، او لعب الشيطان بقى. من هنا لو الانسان فاهم السنن الربانية وفاهم القوانين الالهية يعرف ان مش هو ده المعيار والمقياس. عشان كده بيقول ايه؟ يتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا وأنه لا يغير به، أنا بقالي على كده سنين وحصلش أي حاجة، ويظن أن دي مع علامة إيه؟ محبة الله تبارك وتعالى وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك. قال: وهذا من الغرور. ثم روى ما ذكره الإمام أحمد في مسنده وفي كتابه الزهد، قال: حدثنا يحيى ابن غيلان، حدثنا رشدين ابن سعد عن حرملة ابن عمران التجيبي عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا قوله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. سلم يا رب سلم. إياكم وعقوبة الاستدراج. الاستدراج يا جماعة معناه إيه؟ قالوا كلمة استدرج درجة أن يستنزل ربنا تبارك وتعالى العبد درجة درجة فيؤتى من حيث لا يعلم، فكل مستدرج يؤخذ على حين غره، يعني وهو مش واخد باله الموضوع قاعد يبقى في سيء لأسوأ وشيئا فشيئا فشيئا لغاية ما تفجأه النقمة وهو لا يعدها ولا يحسب لها حسابها. وقالوا الاستدراج يكون من صفاته التدريج حتى يحدث فجأة، والأمر الثاني أن يكون مع الغفلة والأمن، اللي هو مش هيحصل لي حاجة، اللي هو أنا صحتي بومب والدنيا تمام، فيفجأه مرة واحدة البلاء والمرض المستعصي، اللي هو يبقى عايش حاسب إنه مش هتحصل له الأمور دي لأنه ما شاء الله عنده فلوس إيه، ولما الدنيا هيحصل فيها ولا هجرة يقولك أنا معايا أصلا فلوس بكفي أحفادي وأحفاد أحفادي كمان، فمش حاطط في دماغه إنه ممكن فخسفنا به وبداره الأرض، هو مش أحسن من قارون يعني. وقد سئل ثابت البناني عن الاستدراج فقال ذلك مكر الله بالعباد المضيعين، عشان كده ربنا قال ايه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون. المؤمن دايما يقول الكلمة دي، يقول ايه، لا آمن مكر الله، يسأل الله ما كان يسأله النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم امكر بي ولا تمكر علي، اللهم امكر لي ولا تمكر علي، لا آمن مكر الله. وهنا سنة الاستدراج غالبا ما تكون بعد الابتلاء. سنة الاستدراج دي من صفاتها انها تبقى بعد الابتلاء. الله يبتلي الظالمين بالسراء وبالضراء ليرى ويظهر علمه بأحوال هؤلاء في الواقع. فربنا سبحانه وتعالى يقول ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فكان الاستدراج، فتلاقي واحد مستدرج بالملك والسلطان، وواحد مستدرج بأنه يبقى للأسف الشديد من حاشية الكبراء والسلاطين والحظ عندهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من دخل على السلطان سواء كان حكاما سواء كان أصحاب المال ورجال الأعمال، قال من دخل على السلطان افتتن. في ناس مستدرجة بأهلها بأولادها بحاشيتها بأموالها، في ناس مستدرجة بعلمها، هو بقى المحدث اللي بيقول صحيح وضعيف يا عم، وفلان الفقيه اللي كل الناس بقى بتشاور عليه بالبنان وبتستفتيه، فيبقى حاسس انه هو غير، وهو مستدرج بسبب علمه، لأنه لا يحمد الله فيه ولأنه لا يأخذ بثمرة العلم فيه. لثمرة العلم الخشية يا جماعة، مش ثمرة العلم أنه يشار إليه بالبنان، ولا ثمرة العلم أنه يبقى في الآخر خالص يقال عالم. ومن الناس من يستدرج بسبب عبادته، وده بيبقى بسبب العجب، أنا قوام، أنا صوام، أنا حامل لكتاب الله، أنا ملتزم، أنا الملتزمة، أنا منتقبة، أنا ملتحي، أنا بفعل كذا وكذا، هو ده يستدرج بسبب عبادته. ومنهم من يستدرج بذكائه، أنا الألماعي العبقري اللي دماغي ما حصلتش، اللي دماغي بتوزن بلد، فيظن في نفسه إنه شيء مختلف، ومن هنا يتكبر، وهو للأسف مفتون، مفتون في نفسه. وللأسف الشديد كثير من المسلمين لا يفهمون سنة الاستدراج والإمهال. كثير من المسلمين واقعين في المصيدة الشيطانية دي، في إنه مش فاهم إنه عايش مستدرج وهو لا يدري. قال ربنا تبارك وتعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. نعوذ بالله من الاستدراج، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هو مش ربنا جعل قانون النعمة لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، يعذبه بجنس النعمة. الفلوس اللي كانت نعمة دي بقت هي سبب استدراج، وبقت هي المشاكل كلها، الزوجة دي، الزوج ده، الأولاد دول، الوجاهة دي، كل ده إن لم يفي الإنسان مقتضى هذا القانون فيشكر النعمة تنقلب إلى نقمة عياذا بالله. ربنا قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذهم بغتة فإذا هم مبلسون. النهاردة الغرب لما تبص تلاقي النفخة بقى اللي شائعة النهاردة في الفلسفة الحاكمة للعالم، يقول لك الإنسان سيد الكون. لا لا، السيد الله. لا، يقول لك الإنسان هو سيد الكون. ومن هنا بقى عادي جدا، أحد رؤساء الأمريكان كلينتون جه مرة وأعلن عن الخريطة الجينية، قال لك الجينوم البشري، إنهم توصلوا إلى الخريطة الكاملة للجينوم البشري، ومن هنا إحنا نقدر بقى نصنع الكائنات الحية دي. هنعرف نصنع أول خلية، وبالتالي نقدر نصنع الحيوان، ونقدر نخلق بقى إنسان، ونقدر نعمل. وبعد شويتين ثلاثة قال لك لا والله إحنا لسه ناقصنا بعض الأشياء لسه ما اكتشفناهاش، و كأنه بيقول معنى قول الله تبارك وتعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. تلاقي طول الوقت عندنا هذه المظاهر للأسف الشديد، إنه يجي مثلا تسونامي في منطقة في اليابان ويبقى فيها غرق مساحات شاسعة وتتعطل مصانع وتنهار محطات نووية وحرائق وراحت مطارات وجسور وأنفاق وأموال، ثم قالوا ازدياد نسبة الفقر في اليابان اللي احنا بنقعد نقول اليابان و و و. احد الصور اللي للأسف الشديد الناس مش قادرة تستوعبها فكرة ان ربنا سبحانه وتعالى ان لم يمشي هذا الانسان على قانونه فانه يرتفع يرتفع يرتفع، ثم اذا ما ارتفع وقع، وده قانون الهي. زي ما قلنا كده الاستدراج من طبيعته انه بيحصل على مراحل، وانه خفي من حيث لا يعلمه الانسان، وانه نتيجته بتتاخر، والنتيجه حتى اذا اخذه لم يفلت الاخذ والبطش، وان العقوبه مع الاستدراج بتبقى مفاجاه، وان هذه العقوبه لا مهرب منها اذا اخذ لم يفلت. طيب علشان ما نبقاش من هؤلاء لازم نعرف السبب، ايه اسباب الاستدراج، وايه اللي بيوقع الناس في هذا الامر الخطير. اول شيء ربنا سبحانه وتعالى ربط الاستدراج اولا بالتكذيب بآيات الله والكفران. قال جل وعلا ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال جل وعلا والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يعني وأؤخر وأمد وأعطي هؤلاء ليزدادوا كفرا وطغيانا وشرا وإثما، والله تبارك وتعالى كيده قوي شديد لا يدفع. وقال جل وعلا فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إذا وقع الاستهزاء بالرسل وبدعوة الرسل كانت عقوبة الاستدراج، ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. فالنهاردة لما يبقى فيه استهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، استهزاء بمن هم ورثة الأنبياء من العلماء وبأولياء الله تبارك وتعالى، فاعلموا أن هذا من أسباب نزول النقم واستدراج بعض الناس عياذا بالله. نهضة لما بتعطل أحكام الشريعة، وللأسف الشديد نجد قصور بالغ في التحاكم إلى أمر الله تبارك وتعالى، وناس كتير جدا بتستهزئ بشرائع الإسلام. جي أحد الناس في يوم من الأيام وراح جي قال لك طاغية من الطغاة، راح قال لك احنا عايزين نحذف كلمة قل من كل القرآن. استهزأ بالحج وقعد يستهزئ ببعض ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتلاقي للأسف الشديد أفلام بتتعمل ويكون فيها الأشياء دي، يقول لك قال إيه هيدخل المكان برجله اليمين ويخرج برجله اليسار، ليه يعني هي دي فرقت إيه عن التانية، يعني دي اللي كذا واللي دي اللي كذا، ويقعد يسخر ويعمله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الاستهزاء ده المنتشر ده، هذا كله لا يكون سببا لنزول النقم، نسأل الله العفو والعافية. لما النهاردة نبص نلاقي معاداة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين، مش ربنا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، هو بعض الذين استدرجهم الله في أيامنا دي، مش بيحاربوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مش بيحاربوا السنة، مش بيحاربوا مظاهر التسنن في الناس. من الأسباب اللي بتبقى متسببة في نزول النقم والاستدراج الظلم والطغيان. قال ربنا جل وعلا وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وربنا سبحانه وتعالى قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهذا ما نزل بسبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذوات أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. البرامكة اللي كان ليهم شأن وسطوة في عهد هارون الرشيد، ودول كانوا خبثاء من الباطنية تسللوا لدولة المسلمين، ثم كشف الله لهارون الرشيد أمرهم في ليلة فأخذهم وقتل من قتل وسجن من سجن منهم. في نكبتهم حبس يحيى البرمكي وولده، هذا بلغ الوزير فقال له بعض ولده يا أبتي بعد الأمر والنهي صرنا إلى هذا الحال، بعد ما كنا خلاص إحنا اللي مسكين وإحنا اللي بندير الدولة وإحنا اللي لينا السطوة ولينا الغلبة، بقى في الآخر خالص نتسجن كده ويبقى حالنا حال. فقال يا بني دعوة مظلوم سرت بليل ونحن عنها غافلون. والله إن الله تبارك وتعالى لم يغفل عنها وأملي لهم إن كيدي متين. من الأشياء اللي بيبان فيها بقى أمر الاستدراج التوسع في الدنيا، لما تلاقي الدنيا مزهزهة قوي مع حد ويكون الدنيا شغلة بزيادة قوي قوي، يعني خلاص بقى فعلا جل همه وأكبر همه الدنيا الدنيا. أيوة الدنيا بتاخد من بال ومن قلب الإنسان مننا، لكن لما تستحوذ عليه ويبقى كل شغله الشاغل هجيب منين وهعمل ايه والدنيا ايه واخبارنا ايه وعايز ابقى احسن من فلان وامسك كذا واعمل كذا واسوي كذا والدنيا الدنيا الدنيا، اعرف على طول ان دي علامة من علامات الاستدراج وصورة من صور الاستدراج. لذلك قال الحسن مكر بالقوم ورب الكعبة اعطوا حاجتهم ثم اخذوا. يا ربنا ليه؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، خد يا عم اللي انت عايزه، خلي الدنيا اللي انت بتجري عليها دي زي ما انت عايز، خد قل تمتعوا وبعدين فان مصيركم الى النار. فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة. ففي وقت سكرتهم وغرتهم وغرورهم كانت العقوبة الإلهية، فكان قتادة يقول فلا تغتروا بالله إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. وده في التاريخ، كل اللي يقرأ التاريخ يقرأ قصص اليونان والإغريق والرومان والفينيقيين والبابليين والأشوريين والفراعنة وقوم لوط وقوم شعيب وقوم نوح، كل دول هذه الأمم كان هذا القانون طيلة الوقت انه يرتفعوا ويبقى ليهم شأن معين، ويظن انه خلاص مفيش اقوى منا، زي ما كانت عاد بتقول من اشد منا قوة، وزي ما هيحصل النهاردة في البلاد الحكيمة في امريكا وفي اوروبا وفي الصين وفي روسيا وفي غيرها. لابد هذا الاستدراج، وما ارسلنا في قرية من نبي الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، ثم بدلنا مكان سيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. الإنسان لما تتوسع عليه الدنيا قوي كده يقلق، التوسع عليه في المال والولد، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون، هم مش واخدين بالهم إنهم مستدرجون. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أكيد المعنى ده لازم يستوقفنا، سنة ربنا سبحانه وتعالى في إعطاء الدنيا نحفظها بقى، الله يعطيها من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. لما ربنا سبحانه وتعالى بين لنا المعنى ده قال لنا إيه؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، وقال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. آدي القانون. من هنا بقى إحنا محتاجين نعرف إزاي الواحد مننا يعرف هو مستدرج ولا لا، ايه العلامة، اعرف منين بقى هل انا من هؤلاء المستدرجين ولا ايه حالي. لما الانسان تبقى اموره متيسرة ويستجد دعائه، هل ده استدراج؟ نقول المؤمن دايما حسن الظن بربه وحسن الظن باقدار ربه وسيء الظن بنفسه. المؤمن يعلم ان الدعاء زي ما اتكلمنا بيرد امر القضاء، وانه الدعاء له تأثير في قضاء الحاجات وهو من اعظم الاسباب، وان ربنا سبحانه وتعالى يعطي ويمنع ويقبض ويبسط سبحانه وتعالى، وليس الاستدراج من فعل الشيطان في شيء ولا له مدخل فيه، ولم ينسب إليه شيء منه في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يملك الشيطان أن ييسر قضاء حاجة لعبد ولا له في ذلك، فالله رد كيده إلى الوسوسة والإغواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كون الإنسان بقى يلاقي خير بيتنزل عليه ولا يجد إقبال على طاعة ولا على شكر، ويلاقي حاله هو الحال، ويمكن كمان يكون حاله مش أفضل ما يكون، مش شايف إن أنا يعني الحمد لله أحسن أحوالي الإيمانية، والله لو ربنا أنعم عليك في الوقت ده يبقى ربنا الودود يتودد إليك بالنعم حتى تتقرب إليه، فإن لم تتقرب هنا بقى عليك أن تخشى أن يكون هذا استدراج. إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب، فهنا يخشى أن يكون استدراج. ممكن تستدرج بالعبادة، ممكن تستدرج بأنك رحت حجيت، وللأسف الشديد يعني كانت نعمة ما بعدها نعمة، لكن للأسف الشديد ينقلب الأمر عكس ذلك، يقول لك بعد ما حجيت عكيت الدنيا خالص، حتى الحج يا راجل ما نفعش فيا، فبقى أسوأ مما كان. عشان كده في ناس كتير لما بتيجي في موضوع الحج ده يجي يقول لك كان نفسي حج، تقول له يمكن ربنا ما أذنش عشان أنت لسه مش في أفضل الأحوال، عشان ما ترجعش بعد الحج تعك الدنيا ويبقى ده مدخل شيطاني خطير، لأن الحج بقى حاجة عظيمة جدا، العمرة بقى، رمضان، الأعمال الفذة الكبيرة، فممكن يبقى الأمر سلاح ذو حدين، فخد بالك جدا وخدي بالك جدا حتى لا يكون الإنسان مستدرج وهو لا يدري. كيف يعصم الإنسان من الاستدراج؟ حتى يعصم الإنسان من الاستدراج، رقم واحد لازم نجدد إيماننا. ونجدد إيماننا إزاي؟ دايما الواحد يتفقد حاله، يتفقد شأنه في الصلوات، في المناجاة، في الدعاء والتقرب إلى الله عز وجل في أوقات الحاجات، يشوف كده قلبه أخباره إيه وإيمانياته عاملة إزاي، علشان يبقى دايما يسأل الله عز وجل ألا يكون معاقبا بهذه العقوبة المرة. اللهم نعوذ بك من مضلات الفتن، نعوذ بك أن نكون بك مغرورين، نعوذ بك أن نكون مستدرجين. فأول حاجة ياخد بال الإنسان منها جدا تجديد الإيمان. لازم يكون للإنسان حال في الطاعة، الطاعة اللي دايما ييسر له. يعني كل واحد كده ربنا بيفتح له باب، ده في طلب العلم، ده في عبادة معينة، في صلوات، في الصيام، في القيام، في القرآن، في الأذكار، في أبواب أعمال الخير. دايما يجدد إيمانياته ويراعي المعنى ده، لأنه هذه هي القرابين. إنه طالما الإنسان الحمد لله ربنا بيفتح له في باب طاعة وبيغلق عنه أبواب معصية، فهو إن شاء الله أبعد عن عقوبة الاستدراج. لازم الإنسان يتخفف من الدنيا، لأنه فتح الدنيا ده هو اللي بيجر رجل الواحد لأنه يغفل ويبقى مش في دماغه نهائيا. لازم الإنسان يفهم الحكم الإلهية في إمهال الكافرين والعصاة، لأن ربنا حليم لا يعاجل بالعقوبة. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكن نبقى دايما عارفين القانون. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. لازم نبقى فاهمين إن ربنا بيملي ويمهل العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في اللي بلغ 60 سنة، أعذر الله إلى امرئ بلغ 60. خلاص بقى أنت كل ده علشان تلحق نفسك وتتغير وتتوب وتأوب، فبقيت من أهل 60 ولسه زي ما أنت برضو غافل وبرضو شارد وبرضو مش مركز. كان الصالحون يخافون من الاستدراج. عمر كان يقول لما حملت إليه كنوز كسرى: اللهم إني أعوذ بك أن أكون مستدرجا، فإني أسمعك تقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما نظر في الطعام أمامه خاف وقال: إن مصعب بن عمير مضى قبلنا ما أخذ شيء من الدنيا، أنا أخشى أن تكون حسناتنا عجلت لنا. فكثرة النعم مع عدم استقامة الحال يخشى أنها تبقى للأسف الشديد عقوبة وتبقى استدراج. من هنا لابد أن نعمل لذلك عملا ونعد لذلك عدته حتى لا نكون مستدرجين. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصالحين ويدخلنا برحمته في عباده الصالحين، وأن يعجل بنصر المسلمين ويعجل بأخذ الطغاة الكافرين. إنه سبحانه وبحمده نعم المولى ونعم المجيب. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تذكرناه من هذه المعاني حجة لنا لا علينا. وإنه الإنسان مننا يفعل من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى ليستدفع هذه العقوبة، عقوبة الاستدراج. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يذكر به ولا ينساه. اللهم إنا نعوذ بك أن نذكر بك وننساك، ونعوذ بك أن نقول ولا نعمل، ونعوذ بك أن نسمع ولا نطبق، ونعوذ بك من الغفلة، ونعوذ بك من قسوة القلوب. نسألك يا ربنا يا ربنا يا ربنا أن تحبب إلينا الإيمان وأن تزينه في قلوبنا،